فإذا كانت العبادة مردودة فإنه يحرم على الإنسان أن يتعبد لله بها، لأنه إذا تعبد لله بعبادة لا يرضاها ولم يشرعها لعباده صار كالمستهزئ بالله والعياذ بالله. حتى إن بعض العلماء قال إن الإنسان إذا صلى محدثا متعمدا خرج من الإسلام لأنه مستهزئ، بخلاف الناس فإنه لا يثنى عليه ويعيد.